ونشكر الله تعالى على إعطائه الفرصة لنا بأننا التقينا مع علماء شيوخ كنا نرى أسماءهم على الكتب والتقينا بهم مباشرة هنا. نحمد الله تعالى على هذا الفضل. Özellikle sizinle görüşme fırsatını bulduğumuz için son derecede memnunum. وخاصة مع شخصكم الكريم أنا مشكور جدا ممتن جدا. İzninizle kısaca Türkiye'deki İslami ilimler sahasındaki durumu arz etmek istiyorum. إذا تسمحون لنا أن نعرض لكم بعض الجهود المبذولة عندنا أو البعض المعلومات تخص الإسلام والمسلمين أعرضها لكم. Ve mevcut 56 üniversitenin 23 tanesinde ilahiyat fakültesi yani külliyet-i şeria mevcuttur. عندنا في تركيا 56 جامعة فيها 23 كلية كلية الشريعة نسميها كلية الإلهيات يعني من ضمن 56 عندنا 23 كلية كلية الشريعة. Ancak bizde İslami ilimlerin okunması daha küçük yaşlardan itibaren başlamaktadır. ندرس التربية الإسلامية طبعا منذ الصغر عندنا. İlkokulu bitirince öğrencilerin okuyabilecekleri Kur'an-ı Kerim kursları mevcuttur. حيث ان الطالب عندنا اول ما ينهي الدراسة الابتدائية يلتحق بدار القرآن ليقرأ ويجيد قراءة القرآن الكريم. Resmi olarak 3000'in üzerinde Kur'an-ı Kerim kursları mevcuttur Türkiye'de. الآن في تركيا مسجل رسميا في الدولة 3000 دار للقرآن الكريم للقراءة والحفظ. Yıl 5000 civarında öğrenci burada hafızlığını tamamlayarak mezun olmaktadır. كل سنة يتخرج 5000 طالب في جميع أنحاء تركيا كحافظ تام للقرآن الكريم. Bunun dışında lise seviyesinde İmam Hatip Lisesi liseleri mevcuttur ve sayıları 490'dır. Ve mal durul Kur'an عندنا 450 sanaviye el-eyme ve el-hutaba. Orada okuyan öğrencilerin sayısı ise 500.000'in üzerindedir. Ve'l-lezine yedursuna fi sanaviyat el-eyme ve el-hutaba التي فقط مخصصة بالدراسات الإسلامية عندنا 500,000 طالب. Biz ilahiyat fakültelerinde bu müesseselerin üzerinde bir İslami ilimlerin tedrisini yapmaktayız. ونحن في كلية الشريعة بعد هالثانويات هذه ندرس التعاليم الإسلامية ندرس الشرائع الإسلامية. Fakültemiz bir yılı hazırlık olmak üzere 5 yıl tedrisat veren bir fakültedir. Kulliyetna hiye fil asl 4 senevat ve fiha sene ziyade evvel sene muallim at-talib el-lugha el-arabiyye evvelen. Bu yıl içerisinde de fakültemiz öğretim üyelerinin uygun bulduğu derslerin hangi yıllarda kaçar saat okutulacağı tespit edilir. Ve böylece o dersler tedris edilir. عندنا في الكلية الأساتذة هم الذين ينظمون البرامج والمناهج حسب السنوات حسب الدرجات يعني السنة الأولى والسنة الثانية والثالثة والرابعة. Mezunlarımız Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak öğretmenlik yapmak üzere orta öğretime tayin edilirler ve orada İslami ilimleri tedris ederler. والمتخرجين من جامعتنا من كليتنا مباشرة يستطيع أن يتوظف كمدرس في المدارس المتوسطة والثانوية مدرسي التربية الدينية. Aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığı'nda o teşkilatta müftü, vaiz, imamlık, hatiplik gibi çeşitli görevlerde alırlar. وأيضا ممكن أن يتعين في رئاسة الشؤون الدينية في تركيا كواعظ أو كمفتي أو كإمام وخطيب مفتوح له هذه الوظائف. Bu vazifelerden ayrı olarak İlahiyat Fakültesi mezunları ayrıca magister ve doktora yapmak imkanına da sahiptirler. والطالب المتخرج يستطيع أن يكمل دراسته العليا الماجستير والدكتوراه أيضا. Bizler de bu yollardan geçerek ilmi seviye itibariyle profesörlük unvanını almak suretiyle fakültelerde hoca olarak tedrisatımızı sürdürüyoruz. ونحن ايضا بهذه الطريقه اكملنا الماجستير والدكتوراه حتى وصلنا الى البروفيسوريه في نفس المدارس في نفس الكليات والان نعيد التدريس اصبحنا مدرسين لها. Biz İslami ilimler sahasında çalışırken ecdadımızın yazarak Osmanlıca veya Arapça olarak bıraktığı eserlerden ve aynı zamandaki Arap İslam alemindeki yazılmış olan eserlerden istifade ediyoruz. طبعا لحد الان نستفيد من الكتب القديمه التي كتبها المسلمين العثمانيين والعرب لحد الان من هذه الاثار نستفيد ولحد الان متعطشين لهذه الكتب ايضا يعني نستفيد ونطبق هذه المعلومات عندنا زمان Mısır'da, Ürdün'de olduğu gibi kitap fuarlarını da ziyaret etmek suretiyle buradaki mevcut kitaplardan memleketimize götürmeyi ve orada onlardan istifade etmeyi de etme yolunu da denedik. Ve daimen beyne hin ve ahar tuftetah ma'arad fi Mısır, fi Ürdün, fi Suriye, fi Lübnan nuşarik hadil ma'arad ve ne'khuz el kutub ettemine ila Türkiye ve nestefad minha. Buradaki yapılan doktora çalışmaları gibi memleketimizde de doktora çalışmaları yapılıyor ama onlar bugün Türkçe olarak neşrediliyorlar. وعندنا الذين يقدمون رسالات الدكتوراة الآن يقدم باللغة التركية عندنا فقط يعني حصلت في تركيا يعني الرسائل المؤلفات المطبوعات. Diğer Arap ülkelerinde olduğu gibi. نعم. مثل باقي الدول العربية. çalışmalarımız yapıldı. çalışmalarımız var. عندنا يعني. يعني مثلا هنا يقدمون رسالة الدكتوراة الطلبة يقدمون اطروحاتهم يقدمون دراستهم نحن ايضا عندنا هم يقدم باللغة العربية ونحن نقدم باللغة التركية. Biz Arap alemindeki Arap Müslüman alemindeki yapılan bu çalışmalardan oldukça haberdarız ama bizim memleketimizde yapılan çalışmalardan pek İslam alemini haberdar edemedik. عندنا اطلاع تام ومعلومات تامة عن جهود الإخوة العرب عن ما يقدمونه للإسلام ولكن مع الأسف الذي نحن نقدمه غير معرف هنا وما يعرفونه عن قرب يعني هذا القطع هذا الفراق الذي بيننا هو المانع. İnşallah bu ziyaretimiz karşılıklı bu yapılan çalışmalardan haberdar olmak ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunmamıza bir vesile olmak üzere tertiplenmiştir. هذه الزيارة ليست زيارة أخيرة لأنها سننتظر الأخوة ونلتقي بهم ونتبادل الآراء وتعاطي الأفكار فيما بيننا وهذه تفيدنا أيضا في المستقبل. Biz bu malumatı verdikten sonra sizden tavsiyelerinizi İslam alemindeki gelişmeler hakkında pek istiyoruz. نحن بعد هذه هذه الإيضاحات نرجو منكم ما تنصحون به لنا ما توصونه لنا وما لو تعطونا بعض آخر أخبار المسلمين على الساحة الإسلامية والعربية. Tecrübelerinizden istifade etmek istiyoruz. وَنَرْجُوا أَنْ نَسْتَفِيدْ مِنْ تَجَارِبِكُمْ. Böylece ve kitapların yanında vicahi olarak dinlediğimizden ayrıca faydalanmamız söz konusudur. وَاَيْضًا اِسْتَفَدْنَا مِنْ كُتُبِكُمْ نُرِيدْ أَنْ نَسْتَفِيدْ مِنْكُمْ مُبَاشَرَةً بَعْضَ الْاَشْيَا inşallah. Sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Allah'tan hayırlı ve uzun ömürler. Arzu min Allah lekum el muvaffakiyye fi amalikum ve en yutila umrukum bima fihi'l hayr lil İslam ve'l Müslümin. Sorularınız olursa cevaplandırmaya hazırız. Arkadaşlarımız da size inşallah Arapça olarak sorularını yöneltecekler. Ve iza tafaddaltum bi ay esile nahnu inşallah nucibuha lekum ve rubbama indena el asdika el ihwa الأساتذة عندهم أيضا بعض الأسئلة يسألونها منكم. السلام عليكم. ليش عندي

أحمد نايم بيه رمضان زاده هو هاجر إلى إسطنبول في زمان العثمانيين كمدرس وعاش في إسطنبول وكتب وصولا باللغة التركية ثم ترجم التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح في مجلد في 12 مجلدا طبعته الحكومة التركية قبل 4 سنين وكتب الأساتذة الذين درسوا في إسطنبول وفي قيصرية وفي أنطاليا كتبا مستقلا في أصول الحديث مستنبطا ومستعينا بما كتب العلماء الذين نحن نطلب من الله لهم الرحمة والغفران إن شاء الله. وندرس أيضا بعض الأحاديث النبوية حفظ الله من باب العقائد والصلاة والزكاة وما أشبه ذلك ثم نشرح لهم باللغة التركية وأحيانا في نصف الدرس 5 دقائق أو أكثر من ذلك ندرس إذا قدرنا باللغة العربية ما استطعنا على حسب استطاعتنا. نعم. المانع الوحيد عندنا أن الطلاب الذين درسوا أمامنا تدرسوا أمامنا هم في درجات متفاوتة في علم اللغة العربية وهم يتعلمون اللغة العربية في الثانوية الدينية في السنة الأولى تقريبا 5 ساعات وفي السنة الثانية 4 ساعات لكن إذا لم يدرس عليهم الدروس مكاسفك يحصل عند بعض الطلاب أشياء كبيرة من العلم اللغة العربية وبعضهم بقي ضعيفا الطلاب الذين يجيئون من الثانويات الشعبية غير الدينية لا يقدرون على التكلم ولا الكتابة باللغة العربية وهم يتدرسون اللغة العربية في السنة العربية في ساعة 20 ساعة أسبوع وقد نشرت كتب في بلدتنا باللغة العربية وطبعت كتب أيضا في اللغة التركية في الحديث النبوي فقلوني في السنة الماضية ولا أنا كان سؤالي بارك الله فيك عن كتب الحديث التي تدرسونها على الطلاب ففهمت جوابكم أنكم لا تدرسون عليهم كتابا معينا وإنما هي مختارات ومنتقيات ثم ذكرتم بعض الكتب هي في الحقيقة كما تعلم جيدا هي في مصطلح الحديث في أصول الحديث لكني أنا أردت أن أفهم في متون الحديث ما هي هذه المراجع التي ترجعون إليها وتنتقون منها. خطر ببالي الآن أنني درست بعض الكتب الصغيرة الذين نشرتم أنتم من المحدثين هو وجدت في المطابع 4 رسائل أظن أنه كان اختبار العلم العمل من الخطيب البغدادي وكتابا آخر في العقيدة لأبو عبيد القاسم كيفن سلم الإيمان درسناهم هذه الكتيب تبقي عن الله في مدة سنة معينة، لكن الطلاب كانوا يعرفون اللغة العربية في هذا الزمن كثيرا من الذين يتدرسون عندنا الآن. كان مدارسنا معهدا للدراسات العليا قبل 13 سنين يسمى بالمعهد الإسلامي العربي. كان كثيرا من الدروس شرعيا في هذا الزمن وساعات أكثر من ذلك، لكن الآن يشير من الطلاب من ثانوية الأئمة الكبرى ويجيل أيضا من الثانويات. وهذا انتقاؤكم للأحاديث يبنى على أصول الحديث، بمعنى تختارون الحديث الصحيح ثم الحسن وتعرضون عن الأحاديث الضعيفة المشتهرة بين الأمة؟ كانت تدريسنا هكذا، الطلاب يجيئون إلى الدرس، المدرس يقرأ حديثا معينا ويكتب أحيانا باللوحة، ثم يترجم هذا الحديث إلى اللغة التركية، ثم يشرح له شرحا موجزا ويبين بعض الأحكام، ثم يشرح حديثا آخر. مثلا إنني أظن أن زملائنا درسوا مختصر مسلم ودرسوا أيضا الإحكام لأحاديث الأحكام لهذه السنة. إنني درست في السنة الماضية معضلات الحديث النبوي في عصرنا، المشاكل كدرس يدرس وفرس محاضرات كدرس محاضرة نصف ساعتين للذين يتخرجون عندنا في الصف الرابع. ومدرس في السنوات الأخيرة أنا اللغة الفارسية، وتوجد في كليتنا أستاذ مساعد اسمه غلام صقر، هو يدرس الحديث النبوي. أستاذ مساعد أيضا سكري أكولاد ومعه التنس مشارك يدرسون على هذا النظر. أحسنت أحسنت. التخريج عندنا ضعيف جدا. أنا ما أعني التخريج، أعني الانتقاء. يعني أضرب لك مثلا يا حضرة الأستاذ، بدل أن ننقل مثلا من السنن الأربعة المعروفة لديكم طبعا، وفيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف وقد يكون في بعضها الموضوع أيضا، بدل ما أن ننقل من هذه السنن الأربعة ننقل من الصحيحين، ما دام أن دراسة السنة عندكم ليست تدريسا لكتاب من أوله إلى آخره وإنما هو على طريقة الانتقاء كما ذكرتم. فإذا الانتقاء معناه تقليل المادة، ولكن هذا التقليل ينبغي أن يكون مختارا وأن يكون منتقا، وهذا الانتقاء أقرب وسيلة أو طريقة هو الرجوع إلى الصحيحين اللذين اتفق علماء المسلمين على أنهما كما تعلمون أصح كتب الحديث